الحشرات ونحوها ثلاث اقسام. قسم امر الشرع بقتل فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى يتجد في وسط الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العظيم. والوزغ أيضا مأمور بقتل. أتعرف الوزغ؟ نعم، البريص وأبرص يسمى، وسمى السام الأبرص، له أنواع، والوزغ وإيش والضاطور. المهم لكثرة وجوده بين الناس كثرت أسماؤه. على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار، وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحان الله، هذا الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم. لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها تنفخ النار عليه. طيب، هذا القسم. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله فهذا يقتل إيش؟ في الحل والحرم ولا إشكال. الثاني ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة، هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم ينتفع إلا بالقتل قتل. أفهمتم؟ طيب، الثالث ما سكت الشرع كالسراسل والجعلان والخنفساء وما أشبهها، هذه قال بعض العلماء إنه يحكم قتل، وقال بعضهم إنه يكره، وقال بعضهم إنه مباح، لكن تركه أولى. هذا قول الثالث الأخير هو الصواب، أن قتلها مباح، والدليل أنه لم ينهى عنها ولم يؤمر بها. نعم، لم ينهى عنها أي عن قتلها، ولم يؤمر بها أي بقتلها، مسكوت عنها. لكن الأولى عدم القتل، الأولى أن لا تقتل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فتحها تسبح الله عز وجل لا تقتل، لكن لو قتلتها عليك إثم؟ عجيب جماعة. لا، انتهينا الآن من الحشرات المحرمة، بقينا في الأشياء الحلال. معروف أن مكة شرفها الله عز وجل لا يجوز فيها قتل الصيد كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك. هنا انتهى. طيب، البعوض من أي أقسام؟ إليك مما أمر به ولا لا؟ يا قد نقول إنه مما أمر بقتله قياسا على الخمس، لأن البعوض مؤذن بلا شك، هذه جهة واضحة. أحيانا تقرصك البعوضة وينتفخ الجلد وربما يسبب جروحا، فهي مما أمر بقتله. طيب، إذا لم نتوصل إلى قتله إلا بالصعق كما يوجد الآن مما يعلق في المقاهي والدكاكين والمساجد أيضا، فهل نفعل أو لا نفعل؟ نفعل، ونضع هذه الصاعقات حتى تجذبها الصاعقة. نعم، يمين.